قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام يحمد على أصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ترتيب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر رمى الجمرة، ثم بعد ذلك نحر، ثم حلق، ثم طاف. لذلك من القول قال عن مسلم بن مخرمة النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، يعني رمى ثم نحر ثم حلق، وهذا هو السنة. فإن قدم بعضها على بعض لا بأس كما في الحديث السابق، افعل ولا حرج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان متى يكون التحلل الأول، والمقصود بالتحلل الأول أن يفعل المحرم ما حرم ما حرم عليه بسبب الإحرام سوى الجماع، مثل الطيب، حلق الشعر، تغطية الرأس، لبس المخيط، تقليم الأظافر، وهكذا. فهذا هو التحلل الأول. التحلل الثاني وتسميه التحلل الأخير، يحل كل شيء حتى النساء، ينطأ الرجل امرأته. فهنا ساق هذا الحديث قالت: إذا رميتم وحلقتم، هذا عندنا نسكان اثنان، الرمي والحلق، والثالث طواف الإفاضة. أما ذبح الهدي فلا يدخل من ضمن أفعال التحلل، لذلك عندنا ثلاثة: رمي، حلق، طواف. فاثنان من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة يتحلل التحلل الثاني. قالت: إذا رميتم وحلقتم، هذا أمران، والثالث الطواف. فإذا فعلتم الاثنين الرمي وحلق فقد حل لكم الطيب، وهذا من محظورات الإحرام، حل بسبب التحلل الأول. وكل شيء حل إلا النساء، وكل شيء مثل تقليم الأظافر، لبس المخيط، وهكذا إلا النساء. قرأه أحمد وأبو داود، إسناده ضعيف، وضعفه أيضا النووي والدارقطني، لكن يعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رمى ثم حلق ثم حل، ففعل اثنين من ثلاثة. فلما رمى ونحر لبس المخيط وتطيب، ثم بعد ذلك وهو التحلل الأول، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. ففعل النبي عليه السلام يؤيد ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرون، رواه أبو داود بإسناد حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيف تتحلل المرأة من النسك، هل بالحلق أم التقصير. فساق هذا الحديث لبيان أن الحلق خاص بالرجال، ولهم أيضا رجال التقصير، أما النساء فليس لهن سوى التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها كما في السنة. وكذا المولود إذا ولد يحلق رأس المولود الذكر ويتصدق بوزنه فضة، أما البنت المولودة فلا يحلق رأسها، لأن منهي عن حلق رأس المرأة. وموضع هذا الحديث بعد حديث ابن عمر هناك: اللهم اغفر المحلقين ثلاثا، قال والمقصرين. فلو وضعه بعد ذلك الحديث كان أولى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان الذين يرخص لهم البيتوتة في منى. فذكر في الحديث الأول يرخص للسقاة، وذكر في حديث عاصم أنه يرخص للرعاة، ويدخل في ذلك من في حكمهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني لا يبيت في منى وإنما يبيت في مكة،

لذلك قال عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، والمراد بيوم الرؤوس اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني اليوم الثاني عشر. وسمي بيوم الرؤوس لأن الناس في هذا اليوم يأكلون رؤوس الأضاحي وأطرافها، فسمي بيوم الرؤوس. فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ قال رواه داود بإسناد حسن، وكذا حسنه النووي رحمه الله، فدل على أنه يشرع أيضا خطبة في أيام التشريق إن احتاج الخطيب إلى ذلك في بيان أحكام شرع الدين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ويكون لحجه وعمرته، أي أن أعمال القارن كأعمال المفرد تماما، ولا يزيد عليه القارن سوى الهدي. أما المتمتع فإنه يأتي بطواف وسعي للعمرة ثم يحل، ثم بعد ذلك يأتي بطواف وسعي للحج، لأنه أتى بنسكين اثنين عمرة ثم حج. أما القارن لا، أدخل العمرة في الحج كالمفرد وزاد أي القارن الهدي، كما قال سبحانه فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والقارن كالمتمتع كالقارن، والقارن كالمتمتع في الآية. لذلك قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت، يعني طواف واحد، وسعيك بين الصفا والمروة يكفي لحجك وعمرتك، طواف واحد يكفي الحج والعمرة. يعني لو أن شخصا وهو قارن ذهب من هنا في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم ذهب وهو قارن، ثم ذهب في اليوم التاسع العرفة، ثم في يوم العاشر طاف وسعى، نقول هذا يكفيه للحج والعمرة. لو قال أنا قارن عمرة قرنتها في الحج، نقول يكفيك الحج، يكفيك الطواف واحد وسعي واحد لهذا الحديث. وهذا الحديث اللي ساقه المصنف هو لفظ بداود، أما لفظ مسلم فهو قريب من هذا، قال حسبك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، ولا يكون في طواف الإفاضة، وكذا لا يكون في طواف الوداع، وإنما كما في حديث ابن عمر السابق الذي شرح كان يسلم أول ما يقدم يسعى، يعني المراد بالسعي يعني سعي الرمل، يعني الإسراع في الرمل، فدل على أن الرمل سنة في طواف القدوم أول ما يقدم الشخص للبيت. فلو أن شخصا سافر من هنا في اليوم الثامن وذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك أفاض، هذا طواف الإفاضة، هل يرمل أو ما يرمل؟ هو الآن طاف، هو الآن في طواف الإفاضة، قل لا يرمل. ولو أن شخصا أتى للبيت في اليوم الثامن ثم طواف، طاف طواف قدوم ثم سعى ليسقط عنه سعي الحج، نقول طواف القدوم هذا أول ما تقدم هو الذي ترمل فيه. قال رواه الخمسة إلا النسائي، والمصنف رحمه الله لعله وهم هنا ليس في مسند الإمام أحمد، ولذلك تلخيص الحبير لم يعزه للإمام أحمد رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم النوم أو المكث في المحصب بعد الانتهاء من مناسك الحج قبل الطواف، أي قبل طواف الوداع، يعني إذا انتهى من منى ورمى هل يذهب المحصب ويمكث فيه ينام ثم بعد ذلك يذهب البيت ويطوف أم لا؟ قالوا أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في اليوم الثالث عشر وهي آخر أيام التشريق، صلى الظهر فلما رمى الجمرة ذهب إلى المحصب وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب. المحصب هو الذي يسمى الأبطح، واليوم هو بيوت وطرقات، فليس مكانا خاليا، فلا يمكن أن يبقى مثلا فيه الشخص إن بقي. قال ثم ركب فأفاض البيت، يعني ذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع ثم ذلك ينصرف. رواه البخاري. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه قال في حديث الآخر إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، وذلك أن كنانة وقريشا تحالفوا ضد بني هاشم وبني المطلب في الشعر، فقال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة لإظهار العزة والقوة للمسلمين بعد أن كانوا محاصرين. والقول الثاني ما ذهبت إليه عائشة، فقال عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وهو المبيت بالأبطح وهو الذي يسمى المحصب. وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني ليكون أسهل لخروجه من منى، لما خرج من منى ليكون أسهل في خروجه من هذا المكان إلى الذهاب إلى البيت الحرام. نقول هذا شرط فاسد، ونوقع الإجارة ونبطل الشرط. قال وإن كان مئة شرط، هذا الشرط هذا العدد لا مفهوم له، والمقصود حتى وإن كانت شروطا كثيرة تبلغ مئة شرط فهي باطلة لأنها ليست في كتاب الله. ثم قال قضاء الله أحق، يعني ما حكم به الله من بطلان الشروط التي ليست في كتاب الله في كتاب الله أحق بالاتباع والامتثال. وشرط الله أوثق، يعني أقوى وأعظم من شروط الناس، أي ما شرطته الشريعة من شروط في البيع أوثق وأعظم من شروط الناس، فامتثلوا ما شرطه الله، مثل بيع ما لا يملك، اشترطت الشريعة أن تبيع ما تملكه، والذي لا تملكه لا تبعه، هذا شرط أحق بالامتثال وأقوى من شروط الناس. وإنما الولاء لمن أعتق، يعني شرطهم ذاك باطل، وإنما الولاء لمن أعتق عبدا أو عبدة لمن أعتقه. قال متفق عليه واللفظ البخاري، وفي لفظ المسلم اشتريها، لأن في لفظ البخاري قال خذيها، ففسر الأخذ بالشراء، اشتريها، اشتريها نقدا حالا، لأن عائشة قالت وأعدها لهم، يعني الآن حالة أنقدها لهم، قال اشتريها الآن نقدا حالا. وأعتقيها، لأن عائشة رضي الله عنها لا تريد من شرائها إلا العتق، فقال اشتريها وأعتقيها. واشترطي لهم الولاء، قولي نعم الولاء لهم، وإذا اشتريتيها قولي هذا شرط باطل الولاء لي، وهذا نقيض لهم، وهذا عمل لهم بمقتضى بنقيض قصدهم، فهم شرط الولاء لهم، واسكتي وإذا اشتريتي بيني بطلان ذلك. فدل هذا الحديث على أن الشرط إذا لحق العقد والشرط فاسد أن هذا لا يؤثر، وهو لا يؤثر على مقتضى العقد، أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان حكم بيع أمهات الأولاد، والمقصود بأمهات الأولاد أن يتزوج الحر أمة عبده، ثم بعد ذلك هذه الأمة تأتي بولد، فإذا أتت بولد تبقى هذه الأمة عبده حتى يموت الزوج الذي هو أبو الولد، فإذا مات أبو الولد فإنها تكون حرة، لذلك يقال أعتقها ولدها بسبب موت أبيه، مثل أم إبراهيم عليه السلام مع النبي عليه السلام، فلو مات النبي عليه السلام قبلها تكون حرة بعده، فهي أم ولد لأنها جارية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، ويتصور بيع أمهات الأولاد يعني شخص عنده أمة فتولد له تكون أم ولد تنتظر موت سيدها لتعتق، لكن لما ولدت يأخذ هذه أم الولد ويبيعها. قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع. فهذا نص من عمر الخطاب على أن أمهات الأولاد لا تباع، قال: لا تباع ولا توهب حتى ما تهبها إلى غيرك، هبة يعني، ولا تورث، فإذا مات سيدها تعتق، فلا تكون من ضمن المال بل تكون من ضمن الورثة لأنها أصبحت حرة. قال: ليستمتع بها ما بدا له، فهي عبدة استمتع بها وليست زوجة، فإذا مات السيد فهي حرة. وعلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، بل بعضهم ساق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد لما فيه من التفريق بينها وبين ولدها، ولما فيه من إضاعة الحرية عليها، لأن إذا بيعت لا تكون حرة إذا مات سيدها. بل ساق النووي والباجي والبغوي إجماع أهل العلم على ذلك، وساق ابن قدامة رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك أيضا، فنهى عمر عن بيعهن وكان ذلك محضر من الصحابة، لذلك ساق ابن قدامة الإجماع على ذلك. قال: رواه مالك والبيهقي، وقال رفع بعض الرواة فوهم، يعني بعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع، لكن الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه كما ساق المصنف. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم البيع، ثم بعد ذلك عقبه بحديث جابر في بيان جواز بيع أمهات الأولاد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، سرارينا يعني إماءنا، وفسر الإماء بأمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كان يبيعونهن والرسول عليه الصلاة والسلام حي. ما نرى دين الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث لبيان تحريم بيع الكلب. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، يعني عن بيعه وشرائه، ولو حدث العقد يفسد، ونقول يعاد المبلغ للمشتري، لأن الكلب حيوان فيه حقارة ودناءة، فلا يليق بمن يقتنيه أن يأخذ عليه ثمنا، فيقول: كيف يتحصل المرء على كلب يحتاجه لزرع أو حرث أو ماشية؟ نقول: بالاقتناء، يربيه نحتاجه منذ صغره، أو إن وجد كلبا لم يقتنه أحد يأخذه لزرعه أو حرثه أو ماشيته. وهذا الحديث عام في الكلب المعلم وغير المعلم، فلا يأخذ ثمن عليه. قال: ومهر البغي، يعني العوض الذي تأخذه الزانية والعياذ بالله على زناها، وسمي مهرا من باب المجاز كما في العقد الصحيح، فكأن هذا المبلغ مقابل لهذا الوطء المحرم فسمي مهرا، ولا يجوز المرأة أن تأخذ ذلك المهر ولا يحل لها، بل تتخلص منه تعطيه مثلا فقراء أو في مصالح المسلمين، وهو مال سحت. قال: وحلوان الكاهن، يعني كذلك ما يأخذه الكاهن أجرة على عمله القبيح بالكهانة، وسمي حلوانا أخذا من الحلى، يعني كأنما أخذه شيء حلو لا مشقة فيه، وإنما يكذب على من أمامه: أنت سوف تتزوج امرأة بعد سنتين، فما في مشقة، مجرد كذب، فيأخذ هذا المال، ذلك سمي حلوان الكاهن. وكذلك لا يحل له أن يأخذ ذلك المبلغ، ولا يحل الدافع أن يدفع ذلك. ومن هذا ما يدفعه بعض الناس لرؤية ما يفعله الكهان أو السحرة، فقد يدفع مالا للدخول لمكان يرى فيه أفعال المشعوذين والسحرة، ما يجوز، يدخل فيه حلوان الكاهن. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم اشتراط الانتفاع بالمبيع بعد عقد البيع، ومثال ذلك مثلا أن يبيع الرجل بيته ويشترط على المشتري أن يسكن فيه 4 أشهر، فهذا الشرط صحيح أم غير صحيح؟ ومثل أن يبيع الرجل سيارته مثلا في مكة وهو من المدينة، ويقول: بشرط أن أذهب بالسيارة هذه التي بعتك إياها حتى أصل إلى أهلي في المدينة، فيصح الشرط. ومثل أن يشتري الشخص بضاعة ويشترط تركيبها، مثلا اشتري الرجل مثلا حاسوبا ونحو ذلك. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث بروايته لبيان تحريم البيعتين في بيعة. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم وفساد العقد، عن بيعتين في بيعة. فسر هذا العقد بالبيعتين في بيعة بأن الرجل يقول للآخر: أبيعك هذه السلعة مؤجلة 100 وحالة 80. فهنا عندنا عقدان: 100 مؤجل و80 حالة، وفي عقد واحد، يعني في لفظ واحد، مجلس واحد، عندك هذه وهذه، ثم ينصرفان ولا يبين أيهما. هذا عقدان في عقد عند بعض أهل العلم. والتفسير الثاني أن يكون عقد ويشترط مع هذا العقد شرطا آخر، وهو عند الحنابلة، مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار وتؤجرني أنت أيها المشتري سيارة من سياراتك. فهنا عقدان: بيع إيجارة في عقد واحد في مجلس واحد من أجل الانتفاع بهذه البيعة، كان يقول: ما أبيعك حتى تؤجرني سيارتك، أو يقول: أبيعك هذه الأرض وتقرضني 50,000، محتاج للزواج، هنا قرض وبيع. فهما عقدان: بيع قرض في عقد واحد، كان يقول: ما أبيعك حتى تقرضني. والتفسير الثالث، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم، وهو على أنه في بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة مؤجلة بثمن أكثر ثم يشتريها من نفس المشتري حالا بثمن أقل. مثال ذلك: لو زميلك أتى إليك وقال: أنا محتاج 50 ريالا، فيقول له: هذا القلم أبيعك إياه، خذه ب100 ريال تدفعها لي مؤجلة. فقال: اشتريت. ثم يقول: أنا اشتريتها منك الحين حالة ب50 أقل، وخذ 50. تمام، هذه حيلة الربا، كان يقول له: أقرضني 50 ريال الآن وبعد شهر أعطيك 100 بدلها. فحتى يحتال على الربا يضع هذا القلم كأنه سلعة، بيع وهمي وفي حقيقة الربا، فهو لا يريد القلم، والقلم عاد إليه أصلا، ما يريد بيعه، لكن يريد أن يتخلص من الربا ويجعل القلم ذريعة. هذا بيع العينة. قال ابن القيم رحمه الله: ولا معنى في تفسير هذا الحديث إلا بهذا المعنى، له على أنه بيع العينة. لذلك في الرواية الأخرى قال: ولأبي داود: من باع بيعا في بيعتين، اللي هو العينة على هذا التفسير، فله أو كسهما، يعني الأنقص، أو الربا. فله أو كسهما، يعني إذا قلنا إن هذا البيع باطل، كم يأخذ؟ 50 ريال. أو الربا، يأخذ 100، يعني كأن الذي باع السلعة الأولى إما أن يأخذ الثمن إذا أبطلنا البيع 50 ريال، أو إذا أمضينا هذا العقد يأخذ 100 ريال. وهذا ينطبق تماما على العينة. في الرواية الأولى قال رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، قال وأبي داود هذه اللفظة وهي والحديث حسن. وهذا الحديث يدل على تحريم بيع العينة، لأنها بيعان في بيعة أو عقدان في عقد واحد. ويدل هذا الحديث أيضا على تحريم التحايل في المعاملات فيتخذ ذريعة لوقوع في محرم. ويدل هذا الحديث أيضا على أن من تحايل هذا التحايل فليس له سوى النقص، فهو المال الحلال له، أما الزيادة فهي ربا. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. يذكر مصنف رحمه الله هنا أربع مسائل من البيوع المنهي عنها. قال لا يحل سلف وبيع، المراد بالسلف القرض، والبيع بيع المعروف، يعني لا يجمع بين السلف وبين البيع لأنه ذريعة إلى الربا. وصورة ذلك أن يأتي شخص إلى رجل ويقول له أقرضني 100,000 ريال، فيقول أقرضك 100,000 ريال وبشرط أن سيارتي هذه التي تساوي 80,000 ريال تشتريها مني 100,000 ريال، فاشتراها منه 100,000 ريال، اقترض 100,000 واشترى السيارة 100,000 وحقيقة السيارة 80,000، فزاد عليه 20,000 ريال، فهذه الزيادة وهي 20,000 ريال ذريعة للربا، يعني أن حقيقة صورة هذا العقد أنه بادله 180,000 ريال ما بين عين وقرض ويعيد له 200,000 ريال، فزاد عندنا 20,000 ريال، لذلك قال لا يحل سلف وبيع. وكذا لو قال له أريد أن أشتري دارك، فقال ما عندي مانع بشرط أني أنا أشتري سيارتك هذه التي تساوي 100,000 80,000، لا يجوز، حتى ولو كان سعر السيارة مثلا بنفس سعرها تساوي 50,000 ريالا، فقال بعني إياها 50,000 ريال، لا يجوز لأنها وسيلة للربا. فأتى الإسلام بإغلاق هذا الباب، لأن عقد القرض عقد إرفاق ونفع للآخرين، وإذا أتيت بعقد آخر تنتفع منه زال المقصود من عقد القرض وهو نفع وبذل الخير للآخرين. قال ولا شرطان في بيع، أي لا يحل شرطان في عقد البيع. وصورة ذلك عند بعض أهل العلم أن في بيع واحد يشترط شرطين اثنين، مثل يشتري شخص المكيف من المحل ويقول له بشرط أن تحمل المكيف من محلك إلى بيتي وبشرط أن تركب المكيف، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة لأن اشترط شرطين اثنين. فإذا قيل كيف نتخلص من هذا المحرم من شرطين اثنين، نقول يكون بعقدين، فمثلا اشترط شراءه وحملانه شرط واحد يجوز، ونجعل عقدا آخر عقد إجارة بقيمة تركيبه 100 ريال عقد آخر فيجوز بهذه الحالة. هذا أحد التفاسير لمعنى ولا شرطان في بيع. وعند ابن القيم المراد به بيع العينة لأنها شرطان في بيع، أبيعك السلعة مؤجلة 100 بشرط أشتريها منك الآن حالة 80، فعندنا شرطان. فقال ابن القيم وهذا الذي لا يمكن حمل الحديث إلا عليه إلا على هذا المعنى، فقول ولا شرطان في بيع يعني المقصود به بيع العينة لا غير. أما لو اشترط شرطا واحدا فيجوز، لحديث جابر السابق في صحيح مسلم أنه باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، فباع واشترط الحملان شرط واحد يجوز. قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن يعني لا يجوز أن تربح في بضاعة لا تضمنها، أي لا تملكها عندك، فتبيعها وتربح فيها وهي ليست عندك. مثلا لو شخص يقول لآخر بعتك سيارة التي في المعرض ب50,000 ريال، فقال اشتريت، ثم قال أتى شخص آخر وقال المشتري الجديد أنا بيعك السيارة التي الآن اشتريتها من زيد بزيادة ربح 1,000 ريال، وهو لم يقبضها بعد، فلا يجوز. لذلك قال ولا ربح ما لم يضمن، تربح تبيع وتربح وأنت لم تقبضها. والمراد بالضمان هنا الذي هو مقابل الغرم، لأن المشتري إذا لم يحوز السلعة عنده لا تكون من ضمانه، وإنما تكون من ضمان البائع، فإذا حازها إليه تكون من ضمانه. إذا قال ولا ربح ما لم يضمنه المشتري إذا تلفت البضاعة عنده، يعني ولا ربح بيع تربح فيه وأنت لم تقبض السلعة بعد. قال ولا بيع ما ليس عندك، يعني سواء ربحت أو ما ربحت. فالجملة الأخيرة أعم، فمثلا لو شخص اشترى سيارة وما قبضها فباعها، قال ولا تبيع ما ليس عندك. ويؤيدها أيضا حديث حكيم بن حزام ولا تبيع ما ليس عندك، رواه 5 وصححه الترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم والنووي. قال وأخرجه الحاكم في علوم الحديث، كتاب صغير له اسمه معرفة علوم الحديث. قال وأخرجه الحاكم في علوم الحديث، يعني في كتاب معرفة علوم الحديث، من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب المذكور بنفس اللفظ، بلفظ نفس السند، بلفظ نهى عن بيع وشرط. قال ورواها أيضا الطبراني في المعجم الصغير وهو غريب، يعني لفظة نهى عن بيع وشرط لا تصح، فيها أكثر من كذاب في الحديث في سنده، وهو مخالف أيضا لحديث جابر، جابر باع الجمل واشترط حملانه، وهنا نهى عن بيع وشرط فلا يصح، فلا يقابل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان حكم بيع العربون. هو بيع العربون صفته أن يعلق المشتري الشراء على صفة بدفع مبلغ من ثمن الشراء، إن تم البيع احتسب من أي ثمن من ثمن المبيع، وإلا بقي هذا العربون أي هذا الثمن للبائع. وبيع العربون يكون في البيع ويكون أيضا في الإجارة. فلو أن شخصا قال أريد أن أستأجر منك هذه السيارة، لكن انتظر مدة ساعة وخذ هذه 10 ريالات من ثمن المبلغ 100 ريال إن أو نهر. وكذلك قضاء الفائتة ورد فيه مخصص، من نام على صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وكذلك أيضا خصصت ركعتا الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجع عمل عملته، قال ما توضأت إلا صليت بعده ركعتين. وإلى هذا القول ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني ندوات الأسباب لا يجوز فعلها في وقت النهي، استدلوا بعموم حديث الباب، والراجح هو الأول لوجود نصوص مخصصة له. أما النفل المطلق، يعني لو الشخص أراد أن يصلي نافلة هكذا، اتفق العلماء على أنها لا تصلى في أوقات النهي. فلو مثلا بعد العصر قال شخص أريد أن يتنفل، أقول لا يجوز، واتفق عليه. قال ولمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، ساق المصنف لبيان أن وقت النهي يكون بعد الصلاة وليس من دخول الوقت. ثم ذلك قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان 3 أوقات مضيقة من أوقات النهي، والمراد بالمضيقة أي وقتها قصير. قوله إذا طلعت الشمس بازغة هذا حال للتأكيد، أي طلعت، كان يقول طلعت طالعة في البزوغ عن الظهور. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة، أي يتوقف الظل في الظهيرة. ف فليس في الشرق ولا في الغرب، فيكون قائما لم يتحر. وقوله حين تتضيف أي تبدأ في الغروب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ثلاث أوقات يدل على دقة التشريع وتسهيله على المسلمين بضبطه بالعدد. والمسألة الثانية قوله نهانا رسول الله أن نصلي فيهن يدل على تحريم الصلاة في أوقات النهي المضيقة، والخلاف في ذوات الأسباب يجري فيها هنا أيضا. والأحوط أن الإنسان في ذوات الأسباب لا يصلي في هذه الأوقات المضيقة. والمسألة الثالثة قوله وأن نقبر فيهن موتانا يدل على تحريم تحري دفن الميت في هذه الثلاث الأوقات. أما إذا لم يتحرى يعني لم تصل جنازة مثلا إلا عن طلوع الشمس فبالإجماع يجوز دفنه، والمراد بالتحري يعني يتعمد أحد هذه الأوقات. المسألة الرابعة قوله حين تطلع الشمس بازغة يدل على أن الوقت المضيق الأول من حين ظهور القرص حتى يرتفع في رأي العين قيد رمح، يعني قرابة المترين تقريبا، وتقديره زمنا قرابة 10 دقائق. يعني إذا بدأت الشمس في الطلوع لا يجوز فعل التطوع فيها إلا بعد 10 دقائق. المسألة الخامسة قال حين يقوم قائم الظهيرة يدل على أن الوقت الثاني المضيق إذا توقف ظل الزوال، إذا توقف الظل فلم يتجه للزوال ولا للغرب، وهذا الوقت يقدر بقرابة 7 دقائق أو 5 دقائق لأن الشمس سريعة في المشي في الظل. والمسألة السادسة قالوا حين تتضيف الشمس للغروب هذا هو الوقت الثالث المضيق، يعني إذا قربت من الغروب يتوقف عن الصلاة حتى يغيب كامل القرص. المسألة السابعة حديث هذا الحديث والحديث السابق يجعل الأوقات بعد جمعها 3 أوقات. الوقت الأول بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، والوقت الثاني قبل الزوال، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. ثم قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة وفيه ليوم الجمعة. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان أن الوقت الثاني المضيق وهو عند الزوال يستثنى منه يوم الجمعة، فيجوز أن يصلي فيه المصلي حتى ولو في وقت هذا النهي. قال هنا بسند ضعيف لكن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام حديث الآخر قال من أتى إلى الجمعة إلى قوله ثم كتب له أن يصلي ما شاء إلى أن يدخل الإمام، فدل على أن يوم الجمعة مستثنى من النهي في الظهر. قال وعلي أبي داود من حديث أبي قتادة نحن يستحب المؤذن أن يفعله في الأذان. قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهو أي أنظر إلى فيه ببصري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال رأيت بلالا يؤذن يدل على أنه لا بأس من نظر المؤذن وهو يؤذن، وكذا النظر للإمام وهو يصلي أو يتلو القرآن. المسألة الثانية قالوا فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم في النظر إلى العبادات لينقلوها إلى الأمة، إذ كان نظره محدقا بفيه بفمه رضي الله عنهم. فالمسألة الثالثة قوله ها هنا وها هنا يدل على أن المؤذن في أذانه يستحب له أن يلتفت بعنقه، ها هنا فسرت رواية بداود الآتية يعني يمينا، وها هنا فسرت رواية بداود أيضا بأنه عن شماله، والالتفات فسرت رواية بداود الآتية بأنه عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح. والمسألة الرابعة قال وأصبعاه في أذنيه يدل على أن يستحب المؤذن حين حال أذانه أن يجعل أصبعيه سواء سبابة أم غيرها ليكون أدعى لرفع الصوت. وهذا الحديث قوله والمسألة الخامسة قوله وأصبعاه في أذنيه يدل على أن الأصبعين من أول الأذان إلى آخره في الأذنين. وأما رواية ابن ماجه وجعل أصبعيه في أذنيه فالحديث ضعيف، كانها تدل على أن جعل أصبعيه في أذنيه حال حي على الصلاة وحي على الفلاح عند الالتفات فقط، لكن رواية ابن ماجه ضعيفة ويأخذ بالعموم وأصبعاه في أذنيه من أول الأذان إلى آخره، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال ابن ماجه وجعل أصبعيه أي عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، لكن الحديث ضعيف. قال ولأحمد لوى عنقه، ولأبي داود ولوى عنقه، حي على الصلاة حي على الفلاة، يمينه وشماله. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن المؤذن يلوي عنقه عند الحيعلتين يمينا وشمالا. واختلف أهل العلم هل اليمين تكون حي على الصلاة والتفات اليسار حي على الفلاح، والأقرب أن حي على الصلاة يلتفت يمينا ثم حي على الصلاة يلتفت أيضا شمالا، وحي على الفلاح يمينا ثم شمالا حتى المستمع يسمع حي على الصلاة حي جميعا. وقوله ولم يستدر لبيان حديث أبي جحيفة لوى عنقه أي التفت برقبته دون جسده، فدل على المؤذن يلتفت بوجهه دون جسده حل الأذان. ومع مكبرات الصوت ينبغي أن تبقى هذه السنة باقية، فيلتفت المؤذن حتى مع وجود مكبرات الصوت لو يسيرا، يكون مستمعا فقد يكون مستمع أخرص، فقد يكون مستمع أصم، فإذا رأى المؤذن يستدير يمين وشمال يعلم أنه يؤذن. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الأذان لبيان يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه أذانه، يدل على أن الصوت يعجب المرء، النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه هذا الصوت. المسألة الثانية يدل على أن الإنسان يتتبع مواهب الآخرين لجعلها في الطاعة، فصوته أبي محذورة جميل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا. الأمر الثالث يدل على النبي عليه السلام يهتم بالصبيان ولا يحتقرهم، أبو حذرة كان صغيرا يلعب سمع أذانه قال وكنا نستهزئ نؤذن، يعني وهم صغار يقلدون الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحتقره فجعله مؤذن وبعثه يؤذن في البيت الحرام في مكة. والمسألة الثالثة الرابعة قال فعلمه الأذان، يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم هذا الصغير شعيرة من شعائر الإسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ونحوه في المتفق على ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، غير مرة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية يدل على مشروعية إقامة صلاة العيدين جماعة. المسألة الثالثة قوله بغير أذان ولا إقامة يدل على أن العيدين لا أذان لهما ولا إقامة بل ولا إخبار عن ثلث الليل، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في العشاء حين مضى ثلث الليل الأول، وبين عليه الصلاة والسلام أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، وفي هذا جمع بين الأحاديث. والمسألة الرابعة عشرة قوله وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر يدل على أن أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني. المسألة الخامسة عشرة قوله ما طلوع الشمس يدل على أن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس، قرواه مسلم. قال إمام البخاري رحمه الله وهذا أصح حديث في مواقيت الصلاة. قال وله أي لمسلم من حديث بريدة في صلاة الصبح والشمس بيضاء نقية، لما بين ذكر رحمه الله هذه الرواية ليبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل صلاة العصر، فقوله الشمس بيضاء نقية قولهم الحديث أبي موسى والشمس مرتفعة أيضا لبيان تأكيد تقديم صلاة العصر، وكان في هذا رد على الأحناف الذين يؤخرون صلاة العصر عن أول وقتها.